وتركوا المحرمات وزادوا على ذلك منافسة في الرغائب والسنن والمستحبات. وهؤلاء المقربون ويقال لهم أيضا السابقون. وقسم آخر وهو دون هؤلاء وهم المقتصدون، وهم من جاءوا بالواجبات وتركوا المحرمات، فهؤلاء أولياء الله وهؤلاء أولياء الله. قد جمع بين الدرجتين أو جمع بين الدرجتين في الحديث القدسي الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه درجة في الولاية: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهي درجة فعل الواجبات وترك المحرمات والتقرب إلى الله بذلك سبحانه وتعالى. ثم أعلى من هذه الدرجة من إليهم الإشارة في قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. ولنلاحظ أيها الإخوة الكرام إلى أمر يجدر أن ننتبه له، وقد سمعنا الآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الإيمان وهذه التقوى التي هي صفة أولياء الله أساسها القلب. أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات؟ فالتقوى والإيمان أساسه القلب، ولهذا لا يحكم على شخص معين بعينه جزما بأنه ولي من أولياء الله. نعم، إذا رأينا ظاهر شخص الاستقامة والصلاح والعبادة والطاعة والبعد عن المنكرات نقول نحسبه من أولياء الله، لكن لا نزكيه ولا نجزم. إن جزمنا أنه ولي من أولياء الله فلنجزم أيضا أنه في الجنة، لأن كل أولياء الله في الجنة. وقد مر معنا أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فمن كان ظاهره الصلاح يقال نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. أما أولئك الأقوام الذين غلوا في الأولياء وأعطوهم من الخصائص والصفات ما ليس إلا لله تبارك وتعالى، وأخذوا يتوجهون إليهم في طلب الحاجات وسؤال الرغبات ويتضرعون إليهم ويدعونهم، فهذا كله ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. فالمؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يبين في هذا الموضع العقيدة في أولياء الله تبارك وتعالى، ويحذر من هذه الجوانب، جوانب الغلو والمغالاة في الأولياء. فيقول رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أي أحد من الأنبياء. لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. لماذا يقول ذلك رحمه الله في هذا الكتاب المؤلف في تقرير العقيدة؟ لماذا يقول ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء؟ لأنه وجد أقوام من زمان قديم غلوا في الأولياء، غلوا في الأولياء، حتى إن بعضهم يقول إن الولي أفضل من النبي وأفضل أيضا من الرسول، حتى قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أي أن الولي أعلى رتبة من النبي وأعلى رتبة من الرسول. وهل يقول ذلك من يعرف دين الله ويعرف شرع الله ويقرأ كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ الأولياء لم يكونوا أولياء حقا إلا باتباع الأنبياء، من لم يتبع الأنبياء ليس من الأولياء، من لم يتبع أنبياء الله ليس من أولياء الله، فكيف يجعل الأولياء أفضل من أنبياء الله تبارك وتعالى؟ هذه عقيدة باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ثم لما جرى هؤلاء في هذا الغلو والمزايدة فيه أخذوا يعظمون الأولياء ويضفون عليهم من الصفات والخصائص ما ليس إلا لله تبارك وتعالى، ولهذا أصبحوا في مناطق عديدة يذهبون إلى قبور الأولياء للاستغاثة بهم، لدعائهم، لعبادتهم، لمناجاتهم، للطلب منهم، لسؤالهم، عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. فأين هؤلاء من حقيقة الأمر؟ فإذا الإمام الطحاوي رحمه الله لما قال هنا ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، أراد بذلك أن يبين فساد تلك العقائد وبطلان تلك الضلالات القائمة على تعظيم الأولياء تعظيما غير صحيح، وتعظيما غير مبني على شرع ولا على دين. قال ونبي، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وهذا حق، لأن الأنبياء هم أفضل البشر، أفضل البشر الأنبياء، والأنبياء أنفسهم متفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل، وأفضل أولو العزم من الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه، خير ولد آدم أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. فالرتب الأنبياء ثم يأتي بعدهم الصديقون والشهداء والصالحون، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذه أعلى الرتب، والصديقين الرتبة التي تلي رتبة الأنبياء، والشهداء والصالحين. وقصارى أمر الأولياء أن يكونوا صديقين أو يكونوا صالحين، فكيف يجعلون أفضل من النبيين؟ إنها عقيدة باطلة، عقيدة ظالمة، عقيدة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ولما وجدت هذه العقيدة لدى أقوام أخذوا يغلون في الأولياء ويعطونهم من الخصائص والحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى ونؤمن بما جاء من كراماتهم، ونؤمن بما جاء من كراماتهم أي الأولياء. والكرامات حق دل عليها القرآن، والقرآن فيه إثبات لعدد من كرامات الأولياء، اقرأ أمثلة عليها في سورة الكهف وفي غيرها من سور القرآن. فكرامات الأولياء حق وثابتة، والله عز وجل يكرم أولياءه بكرامات في أمور خارقة للعادة، إما لحجة في الدين أو لحاجة في الدنيا يكرمهم الله سبحانه وتعالى. والكرامة تكون إما لحجة أو لحاجة، إما لحجة أو لحاجة يكرم الله سبحانه وتعالى الأولياء بكرامات. وكرامة الولي آية للنبي، لأنه أكرم باتباعه لأنبياء الله سبحانه وتعالى. وليس المعيار في معرفة فضل الشخص واستقامته الأمر الخارق للعادة، وإنما المعيار هو ملازمة الحق. ولهذا من كان يظهر على يديه خوارق العادات مثل يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو نحو ذلك، إذا كان لا يحكم الكتاب والسنة ولا يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى، نجزم أنه ليس من أولياء الله، وأن هذه الخوارق التي تظهر على يديه هي مخاريق شيطانية وليست كرامات أولياء. والسلف قديما قالوا إذا رأيتم الشخص يطير في الهواء أو يمشي في الماء فلا تقبلوا أو ترتضوا ما لم يأتي بشاهدين، الكتاب والسنة، إذا كان يقيم الكتاب والسنة ويعمل بهما فهو من أولياء الله. أما إذا كان لا يعمل بكتاب الله ولا يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس من أولياء الله. الآن في زماننا هذا أشخاص بعضهم يزعم أنه من أولياء الله ولا يصلي الصلاة المكتوبة، لا يصلي الصلاة المكتوبة، حتى أتباعه يرونه لا يصلي، وربما أنه يلبس عليهم ويقول نحن نصلي، يقول نحن الأولياء نصلي عند الكعبة ما تروننا، وتقام الصلاة ويذهب طلابهم يصلون وهو جالس ما يصلي، حتى الطواف ما يذهب إلى مكة ليطوف، ويقولون في خرافة معروفة عندهم أن الولي حقا الكعبة تذهب إليه وتطوف به، ليس هو الذي يذهب ويطوف به. وسيد الأولياء وإمام المتقين كم مرة طاف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه، كم مرة طاف بالبيت، ثم يقول هؤلاء إن الولي مقام أعظم من أن يذهب ويطوف بالبيت، بل الكعبة تذهب وتطوف به، وفعلا يعتقدون هذه الخرافة، ولا تزال موجودة في بعض الكتب المتداولة إلى يومنا هذا، يعتقدون هذه الخرافة أن الكعبة تذهب وتطوف بالأولياء، حتى إنه في أحد كتب الفقه المطبوعة المتداولة في باب أحكام الصلاة عقد المؤلف فصلا في الكتاب، عقد فصلا مبنيا على هذه الخرافة الضالة، قال إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أين يصلي الناس، مسألة فقهية، هات الأقوال، قال إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء فإلى أين يصلي الناس، قال ذهب أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين، قال القول الأول قالوا أنهم يصلون إلى جهة الكعبة، وعللوا ذلك بتعليلات، منها أن الناس لا يدرون أين ذهبت الكعبة، وهذا تعليق بمحال، والناس في البلدان وفي القرى وفي إذا ذهبت الكعبة إلى هنا أو هناك كيف يعرفون أنها ذهبت، قالوا هذا القول يصلون إلى الأصل، إلى جهة الكعبة الأصل، قال والقول الثاني لا، قال يجب عليهم أن يتحروا، كل صلاة يبحثون عن الكعبة وين راحت في الدنيا، ويسألون وين راحت الكعبة ويصلون إلى جهتها في أي مكان ذهبت إليه في الدنيا، هذا مبعوث كله مبني على الخرافات، غلو في الأولياء ما أنزل الله به من سلطان. ثم إذا بدأت الخرافة، اسمعوا يا أخوان، الخرافة إذا بدأت تتولد منها خرافات، الخرافة تلد خرافة وأختها تلد أيضا خرافة، وتتوالد خرافات ما لها حد. ولهذا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله قال في جوهرته الفريدة بيتا فريدا، قال إني براء من الأهوى وما ولدت، إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. الخرافات تتوالد، والجهال وخفيف العقول ومن هو يستخف بعقله يصدق مثل هذه الخرافات بالكذب والحيل والتلبيس، يصدقون مثل هذه الخرافات، وكل ذلك الضلال مبني على المغالاة والغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان. وأئمة السلف رحمهم الله في كتب العقائد ينبهون على ذلك ويعالجون مثل هذه القضايا، مثل ما صنع الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، في متنه العقيدة الطحاوية. قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم. أيضا باب الكرامات، باب كرامات الأولياء، باب فيه غلو وفيه جفاء وفيه توسط، وخير الأمور أوساطها، لا غلوها لا تفريطها ولا إفراطها. فمن الناس من أنكروا كرامات الأولياء جملة وتفصيلا، من الناس من أنكروا كرامات الأولياء، ومنهم من غلوا في كرامات الأولياء غلوا أشرت إلى نماذج منه، والحق قوام بين ذلك. نثبت الكرامات، كرامات الأولياء بدون غلو، إذا صحت الكرامة جاءت في الكتاب، جاءت في السنة، بلغتنا بأسانيد صحيحة عن الثقات كما قال المصنف رحمه الله تعالى، نصدق بكرامات الأولياء. والكرامة إذا حصلت للولي تسره ولا تغره، كما نبه على ذلك أهل العلم، إذا حصلت الكرامة تسره لكنها ما تغره، ما يقول أنا فلان الذي حصل لي كذا وأنا فلان الذي حصل لي كذا. نعم تسره لكن ما يغتر ولا يعجب بنفسه، ولا يزال متواضعا خاضعا. إذا كان عبد الله بن أبي مليكة من علماء التابعين يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما كانوا يزكون أنفسهم مع أنهم يحصل لهم من البشائر والشواهد ودلائل الخير والتوفيق والسداد أمور كثيرة، بل بعضهم بشر بالجنة، مع ذلك قام في قلوبهم خوف عظيم، بخلاف أمثال هؤلاء الذين يظهر على يد أحدهم خارقا للعادة أو خارقين ثم يستعلي به على الناس ويتعاظم به على الناس ويعظم نفسه بذلك بين الناس ويزكي نفسه بذلك. فباب الكرامة أهل السنة فيه وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. ثم بعد ذلك انتقل للحديث عن أشراط الساعة، فقال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذا حديث مختصر عن أشراط الساعة بما يتناسب مع حجم هذا المؤلف المختصر. وأشراط الساعة هي علاماتها التي تأتي بين يدي الساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر علامة من علامات الساعة، فالساعة لا تقوم حتى تظهر علامات. وقسم العلماء أخذا من الأدلة الكثيرة في هذا الباب علامات الساعة إلى قسمين: علامات كبرى وعلامات صغرى. والعلامات الصغرى لا تزال تظهر تباعا بين وقت وآخر، والعلامات الكبرى هي العلامات العظام التي تظهر عند قرب قيام الساعة، وإذا خرجت واحدة من تلك العلامات الكبار العظام توالت بعدها متتابعة أشراط الساعة كالعقد إذا انفرط، كالعقد إذا انفرط من تتابعها بمجرد خروج واحد منها. وخروج العلامات الكبرى فيه إشارة إلى بدء تغير هذا الكون وانتهاء هذه الحياة. المؤلف رحمه الله تعالى أشار هنا إلى أربع علامات كبرى من علامات الساعة، ذكر منها الدجال وهو علامة من علامات الساعة وفتنة أعظم الفتن وأكبرها، وما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه من فتنة الدجال، وفتنته فتنة عظيمة يظهر في آخر الزمان، يظهر في آخر الزمان، ويظهر على يدي أمور خارقة للعادة عجيبة، منها أنه يمر بالقرية والبلدة ويدعو أهلها لاتباعه فيأبون، فإذا أبوا أمر كنوزها أن تخرج، فتخرج الكنوز وأهل القرية يرونها بأعينهم تخرج وتتبعهم. وإذا تبعته القرية أمر السماء أن تمطر فتمطر، وأمر الأرض أن تنبت فتنبت، كل ذلك يراه الناس. لو كانت الأمور تقوم بالخوارق، لو كانت الأمور ومعرفة الأولياء بالخوارق تعرف، لكان الدجال أكبر الأولياء. لو كان مجرد الأمر الخارق هو الذي يقاس به ويعرف به الأولياء لكان الدجال هو أكبر الأولياء، مثل هذه الخوارق التي تظهر على يديه يجريها الله سبحانه وتعالى على يديه افتتانا وامتحانا للناس وابتلاءا. ويقول ذلك الأعور الدجال عاذنا الله جميعا من فتنته، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، يقول للناس أنا ربكم، ويؤتى بشاب جلد قوي ويأمر به ويشق نصفين ويرونه ينقسم إلى نصفين ثم يأمره فيعود كما كان. أمور عظيمة جدا يقدره الله سبحانه وتعالى عليها ابتلاء وامتحانا للناس. ولهذا كانت فتنته أعظم الفتن وأكبر الفتن، فتنة عظيمة جدا. ولهذا يا إخوان ينبغي على المسلم أن يحافظ ولا سيما دبر كل صلاة مكتوبة على التعوذ بالله من فتنة الدجال، وعليه أن يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه، يحرص عن البعد عن الدجال وعن أيضا الدجاجلة الذين يمهدون ويوطئون للدجال الأكبر، لا يصدقهم ولا يذهب إليهم حتى ولو كان يظهر على أيديهم أمور تهيل العقول وتشد الناس. فحفاظ الإنسان على دينه خير من له من أن يتبع أمثال هؤلاء الدجاجلة الأفاكين. قال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام، وعيسى عليه السلام كما نعلم رفعه الله إليه وهو في السماء، منذ رفعه الله إليه وهو في السماء حي عليه السلام وينزل آخر الزمان، ونزوله علامة من علامات الساعة، وينزل في دمشق على المنارة البيضاء في دمشق ينزل ويقتل الدجال عليه السلام. فنزول عيسى حق وهو علامة من علامات الساعة وأمارة من أماراتها. كذلكم نؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وهذه أيضا من علامات الساعة الكبار، وهي تتعلق بالعلامات العلوية التي تظهر في الأفق. الشمس يراها الناس كل يوم إذا أصبحوا تطلع من المشرق، يأتي على الناس يوم إذا أصبحوا وإذا بها تطلع من المغرب، وطلوعها من المغرب علامة من علامات الساعة الكبار. وينبغي أن يعلم أن علامات الساعة الكبار إذا خرجت لا ينفع الإيمان، لا ينفع الإيمان، لأن الإيمان إيمان مشاهدة، والناس إذا رأوا الشمس طلعت من مغربها يؤمنون جميعا، لكن لا ينفعهم إيمانهم لأنه إيمان مشاهدة، والإيمان النافع إنما هو إيمان الغيب. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر الدابة، دابة الأرض التي تخرج أيضا في آخر الزمان وتكلم الناس، وهي آية من آيات الساعة وعلامة من علاماتها. فنؤمن بهذه العلامات الكبرى لقيام الساعة، ونؤمن بالعلامات أيضا الصورة، وكل ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه فهو حق. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة والإجماع. وهذا تنبيه عظيم جدا. قال: لا نصدق كاهنا ولا عرافا. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكاهن والعراف قيل هما واحد، وقيل إن العراف أعم يشمل الكاهن وغيره، والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور من الأمور التي تقع في المستقبل والأحوال التي تقع في المستقبل والضالة والمفقود والمسروق ونحو ذلك. العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور، وادعاء معرفة الأمور له طرائق كثيرة يستعملها هؤلاء، بعضهم بالنظر في النجوم، وبعضهم بالنظر في الفنجال، وبعضهم بقراءة الكف كما يقال، وبعضهم بالطرق بالحصى، وبعضهم بالخط في الأرض. طرائق كثيرة يدعي أصحابها أنهم من خلالها يعرفون الأمور، وكل هؤلاء ينطبق عليهم هذا اللقب العراف، سواء كان قارئ فنجال أو قارئ كف أو يطرق بالحصى أو يخط في الأرض أو ينظر في النجوم، بأي طريقة كانت، إن كان يدعي معرفة الأمور المغيبة والأمور المستقبلة ونحو ذلكم فهو من هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في هذا الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول رحمه الله: ولا نصدق، لأن تصديق هؤلاء كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومما أنزل عليه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، فإذا ادعى هؤلاء علم المغيبات وما سيكون والأمور المستقبلة والأحوال المستقبلة فهؤلاء كذبة، ومن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد من آيات بينات في ما يتعلق بأن علم الغيب خاص بالله تبارك وتعالى. قال: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذا تعميم بعد تخصيص، لما خص الكاهن والعراف بالذكر عمم بالحذر من كل من يخالفون كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أيا كانت طريقتهم، أيا كان مذهبهم، أيا كانت نحلتهم، كل من يخالف كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة فالواجب أن يحذر منه أشد الحذر. قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هذا فيه حث على الجماعة وتحذير من الاختلاف والفرقة. والذي يجمع هو السنة، والذي يفرق هو البدعة. ولهذا تواتر أهل العلم من قديم الزمان على أن الجماعة قرينة السنة والفرقة قرينة البدعة، ولهذا يقول أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق، ولا يمكن أن يكون اجتماع على بدعة. البدع تفرق الناس، لأن البدع لا حد لها والآراء لا حد لها. ولهذا أهل البدع إذا اجتمعوا على بدعة وقتا يسيرا تفرقوا فيها تفرقا عظيما، لأن البدع كما مر معنا قريبا تتوالد، وبتوالدها تتوالد أيضا الفرق والمذاهب المبنية على تلك العقائد، بينما السنة هي التي تجمع وهي التي تؤلف. ولا يمكن أن يتحقق اجتماع وألفة إلا بلزوم سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قوله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، أي نرى الحق والصواب في الاجتماع والائتلاف على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر منها أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال رحمه الله تعالى: ودين الله في السماء ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دين. دين الله واحد وهو الإسلام، وهو دينه جل وعلا في السماء وفي الأرض. في السماء أي في عبادة الملائكة لله سبحانه وتعالى، في عبادة الملائكة لله سبحانه وتعالى. والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الأرض أي من يوفقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته وطاعته جل وعلا. فدين الله في الأرض والسماء واحد وهو الإسلام، وهو الدين الذي رضيه الله لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. وأورد رحمه الله تعالى مستدلا لذلك بثلاث آيات من القرآن. الأولى قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والآية صريحة وواضحة أن من يختار لنفسه دينا غير دين الإسلام لا يقبله الله منه، بل يكون يوم القيامة خاسرا. في الآية الأخرى قال: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين الذي يقبله الله ويرضاه هو دين الإسلام، ولا يقبل دينا سواه. وكذلك قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بين أن هذا الدين الذي هو دين الإسلام دين وسط، قال: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فهو دين وسط. وهذا الذي ذكره رحمه الله نماذج يبين فيها الوسطية والاعتدال التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالإسلام دين وسط، ليس فيه غلو وليس فيه جفاء، لا إفراط ولا تفريط، بل هو قوام بين ذلك. ذكر رحمه الله نماذج من ذلك، بدأ بقوله: بين الغلو والتقصير. وهذا عام في جميع أمور الدين، التوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء. وما من مسألة من مسائل الدين ولا حكم من أحكام الشريعة إلا والناس فيه ثلاثة أقسام: أهل غلو، وأهل جفاء، وأهل توسط. كل مسألة من مسائل الدين لا بد أن تجد فيها من هو غالٍ، ومن هو جافٍ، ومن هو متوسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، واقصد في مشيك. توسط. دين الله في جميع الأمور وسط، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. والواجب على المسلم أن يكون في دينه على القوام والتوسط والاعتدال الذي هو دين الله تبارك وتعالى. قال: وبين التشبيه والتعطيل. وهذا يتعلق بصفات الباري سبحانه وتعالى، صفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام نتوسط فيها بين التشبيه والتعطيل. فعقيدة أهل السنة في الصفات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وهذه الوسطية. عقيدة أهل السنة في صفات الله تبارك وتعالى إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وهذه هي الوسطية التي عليها أهل السنة في أسماء الله وصفاته. التشبيه باطل، والمشبه كما قال الإمام أحمد هو الذي يقول: يد الله يد الله كيدي، وسمعه كسمعي، وبصره كبصري، والله يقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. التمثيل كفر بالله سبحانه وتعالى. من يمثل الله بخلقه أو يمثل شيء بصفات الله من صفات خلقه كفر بالله العظيم. التشبيه باطل، وأيضا تعطيل الصفات باطل، نفيها وجحدها باطل، والحق قوام بين ذلك، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وهي مسألة مر شيء من تفصيلها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال وبين الجبر والقدر، وبين الجبر والقدر أي أهل السنة ودين الله وسط بين الجبر والقدر. الجبر والقدر قولان في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، قولان باطلان. الجبر قول من يقول إن الإنسان مجبور على فعل نفسه وأنه لا مشيئة له، وأنه لا مشيئة له، وأنه كالورقة في مهب الريح. هؤلاء يقال لهم القدرية المجبرة، يقال لهم القدرية المجبرة، قولهم في القدر يقولون بالجبر، أي أنه الإنسان ليس له مشيئة وهو مجبور على فعل نفسه. يقابل هؤلاء من أشار إليهم بقوله والقدر، أي القدرية النفاة، نفاة القدر، الذين يقولون لا قدر، ينفون القدر وينفون مشيئة الله سبحانه وتعالى، ويقولون إن العبد هو الخالق لفعل نفسه. هذه عقيدة مضادة لعقيدة الجبرية، وكل من العقيدتين باطلة والحق قوام بين ذلك. فعقيدة الإسلام وسط بين الجبر والقدر، وسط بين عقيدة القدرية المجبرة وبين عقيدة القدرية النفاة. فنؤمن بالقدر وأن الأمور بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وفي الوقت نفسه نثبت للعبد مشيئة، وأن هذه المشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى وبين الأمن والإياس، وهذا في باب الوعد والوعيد. أهل السنة وسط بين الأمن والإياس، الأمن أي مكر الله، والإياس أي القنوط من رحمة الله. أهل السنة وسط في هذا، بين الوعدية الذين عندهم أمن بلا خوف، والوعيدية الذين عندهم خوف بلا أمن، لأن من يغلب جانب الوعد يأمن، ومن يغلب جانب الخوف يقنط. ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الأمن والإياس، لا يأمن الإنسان من مكر الله، وفي الوقت نفسه لا يقنط من رحمة الله، لا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله. ومتى يقع الإنسان في إحدى العقيدتين؟ إذا غلب إما جانب الوعد أو غلب جانب الوعيد. بينما إذا كان الإنسان يأتي بالأمرين معا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يجمع بين الأمرين، والرجاء والخوف بالنسبة للعبد المؤمن كالجناحين للطائر، لا يستتم الطيران إلا بالجناحين، ولا يستتم السير إلى الله من عباد الله إلا بالرجاء والخوف. فإذا غلب الإنسان الخوف قنط، وإذا غلب الرجاء أمن، وإذا جاء بهما بتوازن واعتدال كان أمره بين الرجاء والخوف، فلم يأمن مكر الله ولم يقنط من رحمته جل وعلا. فأهل السنة في هذا الباب وسط. ثم بعد هذا التلخيص في الكتاب كله، فيما مضى شرحه وبيانه في الكتاب كله، قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، يعني هذا الذي ذكرناه في الكتاب هو ديننا وهو عقيدتنا ظاهرا وباطنا. ظاهرا نقوله في المجالس وندعو الناس إليه ونؤلف فيه المؤلفات ونكتب فيه الكتب ونعقد فيه الدروس، وباطنا أي هو الذي بيننا وبين الله نعتقده ونؤمن به وندين الله سبحانه وتعالى به. قال هذا اعتقادنا وديننا ظاهرا وباطنا ونحن براء إلى الله تعالى من كل ما من خالف الذي ذكرناه وبيناه أي من أمور دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد نبه أهل العلم كما سبق الإشارة إلى ذلك في موضعه إلى بعض المواضع التي وردت في الكتاب وهي تفتقر إلى الدليل، بل منها ما هو مخالف للدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى في مواطن يسيرة مر الإشارة إليها والتنبيه عليها في مواضعها. قال: ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة. وهذه دعوة عظيمة، سؤال الله تبارك وتعالى الثبات على الإيمان، سؤال الله جل وعلا الثبات على الإيمان، ودعاؤه تبارك وتعالى أن يختم للمؤمن بخاتمة الخير وخاتمة الإيمان، وأن يعيده من الأهواء والضلالات. وهذا كله جاء فيه دعوات ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، مثل ما جاء في حديث شداد بن أوس: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وكان أيضا كما جاء في الحديث الآخر أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بعض الناس إذا دعا بهذه الدعوة يزيد والأبصار، وفي جميع روايات الحديث لا توجد هذه الزيادة: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، هذه ليست واردة. وربما بعضهم أخذها من قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، والآية في سياق آخر لا تعلق له بموضوع التوسل إلى الله جل وعلا، وإنما المناسب بل الذي ينبغي الاقتصار على ما ورد، وأن نقول: يا مقلب القلوب، بدون أن نزيد كلمة والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. والأدعية في هذا الباب المأثورة عن عليه الصلاة والسلام كثيرة. أيضا التعوذ من الأهواء مما جاء فيه عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء في الترمذي وغيره: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. هذا تعوذ ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المعنى أيضا دعوات عديدة. الشاهد أن هذه دعوة عظيمة أوردها رحمه الله في خاتمة الكتاب، قال: نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة. والمراد بالمذاهب الرديئة المذاهب التي تخالف الحق وتخالف الكتاب والسنة وتخالف ما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكلها رديئة لكنها متفاوتة في الردى شدة وضعفا. ثم مثل على ذلك ببعض الأمثلة، قال: مثل مذاهب المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة. هذه إشارة إلى بعض الفرق، بل إلى رؤساء الكبر، رؤساء البدع ومؤسسي الضلالات الكبار التي نشأت في الأمة قديما، ولا يزال لأهل هذه الفرق أتباع ومؤيدين على تفاوت في أعدادهم في اتباع تلك البدع والأهواء. قال: مثل مذاهب المشبهة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم، وجميع هذه الفرق ما مر الإشارة إليها وإلى شيء من عقائدها في كلام المصنف رحمه الله تعالى، لكنه أوردها هنا في مقام التعوذ بالله تبارك وتعالى من مثل هذه البدع. فالمسلم يتعوذ بالله من كل البدع والأهواء، بدع الجهمية وبدع المشبهة وبدع القدرية وبدع الغلاة أيا كانوا، يتعوذ المسلم بالله تبارك وتعالى من جميع هذه البدع، ولا يلزم في التعوذ مثل هذا التفصيل، وإنما يكفي في التعوذ التعميم مثل ما جاء في الحديث الذي أوردناه وهو في جامع الترمذي: اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء والأدواء، من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، دون حاجة إلى أن تفصل بتسمية البدع أو بتسمية المذاهب، لكن في مقامات التعليم والتوجيه والتحذير من هذه البدع أحيانا يناسب أن تسمي، مثل أن تذكر بعض ضلالات الجهمية ثم تقول نعوذ بالله من بدع هؤلاء وضلالاتهم، فالمقام مثل هذا المقام يناسب، أما أن يتخذ وردا ودعاء يدعى به فهذا مما لا دليل عليه. قال في وصفهم لهؤلاء، قال: من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، أي هؤلاء اجتمعوا على مخالفة الجماعة، أي الحق الذي اجتمع عليه أهل الحق والهدى الذين هم أهل السنة والجماعة، وحالفوا الضلالة أي أيدوها ونصروها وصاروا من أهلها والدعاة إليها. قال: ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال وأردياء، يعني يتبرأ من أصحاب هذه الضلالات ومن ضلالاتهم، ويخبر عنهم أنهم أهل ضلال وأنهم أهل مسالك ردية وعقائد باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ثم ختم رحمه الله تعالى بقوله: وبالله العصمة والتوفيق. وبالله العصمة والتوفيق، أي السلامة من هذه الأهواء والنجاة من هذه البدع، هذا أمر بيد الله. إذا رأيت شخصا مبتلى ببدعة من البدع ورأيت أن الله نجاك منها وعرفت أنها باطلة، فاحمد الله على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك، لولا منة الله عليك لما عرفت الحق، ولولا نعمة الله عليك لما هديت للسنة. فإذا أكرمك الله سبحانه وتعالى بمعرفة السنة ومعرفة الحق ومعرفة الهدى، ورأيت شخصا ابتلي ببدعة من البدع، احمد الله الذي عافاك مما ابتلاه به. وإذا نظرت إليه بعين القدر رحمته وحرصت على دعوته ومناصحته، إن كنت من أهل العلم والدراية وتعليمه وتفقيه في دين الله تبارك وتعالى، وإذا نظرت إليه بعين الشرع تبرأت منه ومن بدعته ومن ضلالته، ولا سيما أهل البدع الكبار الضلال. وأهل السنة في هذا الباب أهل توسط واعتدال في التعامل مع أهل البدع، وأيضا طريقة إقامة الحجة عليهم وإيصال الحق لهم ومناصحتهم ودلالتهم إلى الخير ورحمتهم، يرحمونهم لعل الله ينجيهم من هذه البدع ويسلمهم من هذه الضلالات ويدعونهم إلى الحق والهدى. فالشاهد أن المسلم إذا أكرمه الله ونجاه وسلمه من هذه البدع والضلالات يعرف أن هذه من نعمة الله عليه وفضله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وقال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وعلى كل بهذا يكون الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أنهى ما أراد تقريره وبيانه في هذه العقيدة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزيه خير الجزاء وأن يغفر له ولجميع علماء المسلمين، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول: ما معنى قوله تعالى البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا؟ كيف تكون البشرى في الحياة الدنيا؟ البشرى في الحياة الدنيا تتناول أمورا، منها ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس ويحبه الناس، قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. كذلكم الرؤيا الصالحة يراها المؤمن وترى له، هذا أيضا من عاجل بشرى المؤمن. كذلكم من عاجل بشرى المؤمن ما يراه من انشراح صدره للخيرات وتفتح أبواب الخيرات له وإقبال نفسه عليها وتيسرها له، فهذا أيضا من المبشرات. كذلك من البشارة للمؤمن في الحياة الدنيا ما يكون عند قبض روحه، يبشر عند قبض روحه، تبشره الملائكة بالثواب والنعيم، كما يدل لذلك قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قيل يبشر في الجنة عند قبض روحه، وفي قيل ذلك في معنى الآية، وقيل في قبره، وقيل يوم حشره. قال الإمام بن كثير وغيره من أهل العلم: ولا يمنع أن تكون الآية تشمل ذلك كله، يبشر عند قبض روحه ويبشر في قبره ويبشر يوم لقاء ربه. فالبشارة للمؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة هي بشارات متنوعة ومتعددة وفي مواضع كثيرة يمن بها على عبده المؤمن. جعلنا الله أجمعين من أهل البشارة بالخير والتوفيق في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ: ما معنى قول الله تعالى عن عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي؟ التوفي هنا ليس الموت، التوفي ليس الموت، لأن عيسى عليه السلام لم يمت بل رفعه الله إليه حيا، ولكن قيل في معنى الآية أنه رفع وهو نائم، والنوم وفاة صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولهذا شرع لنا إذا قمنا من النوم أن نقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. فالنوم وفاة صغرى، فيحتمل أن المراد بالتوفي هنا أنه رفع وقد كان نائما، يحتمل هذا، ويحتمل أيضا المعنى الآخر الذي ذكره أهل العلم أنه رفع وافيا كاملا. فالشاهد أنه ليس معنى الآية أنه توفاه، أي مات وقبضت روحه، ليس هذا معنى الآية. نعم. أيهما أشد، الغلو أم الجفاء؟ الذي يظهر في جواب هذا السؤال أن الأمر راجع إلى نوع الغلو ونوع الجفاء. فمسائل من الغلو يكون فيها الغلو يسيرا، ومسائل من الجفاء يكون مثلا فيها الجفاء إضاعة للدين كله مثلا. فالجواب على ذلك يحتاج إلى النظر في المسائل المعينة التي فيها غلو وجفاء، ففي ضوء ذلك يحكم أيهما الأشد. يستدل البعض بالحديث القدسي: حتى أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، على عقيدة الحلول والاتحاد، فكيف الرد على هذا؟ الرد على هذا من الحديث نفسه، وهذا الاستدلال بهذا الحديث بهذا الفهم استدلال باطل وفهم فاسد وبعيد عن دلالة النص كل البعد، لأن الحديث القدسي الذي ورد فيه هذا اللفظ معناه واضح، قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فذكر رب وعبد، ذكر متقرب ومتقرب إليه، فالرب سبحانه وتعالى مختص بصفاته وجلاله وكماله وعظمته جل وعلا، والعبد مختص بضعفه ونقصه. فكيف يأتي إنسان ثم يسيء الفهم في هذا الحديث ويجعل المراد بالحديث أن الرب والعبد يكونان شيئا واحدا؟ تعالى الله عما يقولون. فقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، أي أن الله يكون مسددا له في سمعه، مسددا له في بصره، مسددا له في مشيه، مسددا له في حركته. هذا معنى قولك كنت سمعه الذي يسمع به، ليس معنى ذلك تعالى الله عما يقولون أن الرب يحل في العبد. هذا كلام باطل يتصادم مع الحديث نفسه ويتصادم مع عقيدة الإسلام ودين المسلمين كله ومع كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، أي أن الله يؤيده بسمعه في سمعه ويؤيده في بصره ويؤيده في مشيه وحركته وأخذه وعطائه، يكون في جميع الأمور مؤيدا بتأييد الله محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. من يقول بتفضيل الأولياء على الأنبياء يستدل بقصة الخضر مع موسى كما ذكر الله في سورة الكهف، فقال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فاتبعه موسى، فقالوا بأن رتبة الأولياء أعظم من رتبة الأنبياء. هذا كذلك من الاستدلال الفاسد، وموسى عليه السلام أفضل من الخضر، بل موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل وهم خمسة: محمد عليه الصلاة والسلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء الخمسة هم أفضل أولي العزم من الرسل، وهو كليم الله. ومن يأخذ من هذا الموضع من الآية تفضيل الخضر على موسى أساء الفهم، بل أساء الأدب مع مقام الأنبياء ومكانة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وأهل العلم أخذوا من هذه القصة جوازا يأخذ